بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق على تقسيم بدعة الجهمية والمعتزلة إلى أقسام، والآن ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر من هذا الشرح المبارك وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا، وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق، يقولون كما شاءوا، فيقولون هذا ثابت لله وهذا غير ثابت، هذا يقبل العقل أن يتصف الله به، وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به. فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة، فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. نعم، هنا يقولون كما شاءوا، يعني ما يلتزمون بصريح العقل ولا بصحيح النقل. كما شاءوا بمعنى أنهم لا يلتزمون بصريح العقل ولا بصحيح النقل، لأن صريح العقل لا يخالف صحيح النقل. فيقولون هذا يقبل العقل، العقل الذي يتصورون أنه عقل وهو مخلوط ملبوس، هذا العقل ليس صريحا إنما متأثر بالبدع. فهذا العقل الذي اعتمدوه المشوب بالبدع والباطل جعلوه الأساس وسموه هو العقل، قالوا هذا يقبل العقل وأن يتصف الله به، وهذا لا يقبل العقل أن يتصف الله به. و أساسه التشبيه، التمثيل، تمثيل الله بالمخلوق، فما يجوز على المخلوق جعلوه يجوز على الله، وما يمتنع على المخلوق جعلوه يمتنع على الله. وما يجب للمخلوق جعلوه يجب لله. ومن هنا ضلوا والعياذ بالله، يعني أي صفة لله عز وجل نفوها، فسببها أنه لم يخطر ببالهم ما يليق بجلال الله عز وجل، إنما الذي خطر ببالهم ابتداء هو صفة المخلوق الناقص. وهكذا ظلوا، انقسموا إلى أقسام. نعم، قسم قالوا، القسم الأول قالوا، قسم قالوا لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بموجود ولا بعدم، لا بوجود ولا بعدم، نعم، لأنه إن وصف بالوجود أشبه الموجودات. ما في أذهانهم إلا يعني هذه الموجودات التي يشاهدونها، موجودات في الشاهد. نعم، لا يؤمنون بالغيب، وإن وصف بالعدم أشبه المعدومات، وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه. يعني يقول لا موجود، لا أقول لا موجود ولا معدوم، إذن شبهوه بشيء وهو الممتنع والمستحيل، لأن الذي ليس موجودا ولا معدوما ممتنع أو مستحيل. نعم. قال: فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات. فروا من شيء ووقعوا في شر منه، فروا من تشبيهه بالمعدوم بزعمهم، ومن تشبيهه بالموجود في الشاهد فشبهوه بالممتنعات النقيضان المتناقضان، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. نعم، لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين. أي نعم، نقيضان. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم. وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله، العقول الصريحة. نعم. فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في شر منه. نعم، في أشر منه. وقسم آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات. يعني بالسلوب، يصفونه بالسلب والنفي لكن لا يصفونه بصفة ثبوتية. يعني نعم يجوزون، يعني أنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تثبت، يعني لا نقول هو حي وإنما نقول ليس بميت، ولا نقول عليم بل نقول ليس بجاهل، وهكذا. قالوا: لو أثبت له شيئا شبهته بالموجودات، لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة. طيب حتى قولكم ليس بميت شبهته بماذا؟ شبهته بالذي لم يمت، الحي. نعم، عقول مارجة والعياذ بالله. نعم. فأنت لا تثبت له شيئا، وأما النفي فهو عدم، مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير. حتى النفي يراد به إثبات ضده، ما فيه نفي عن الله عز وجل في الكتاب وفي السنة إلا والمراد به إثبات كمال ضده. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، لكن مراد بنفي السنة عنه سبحانه وتعالى إثبات كمال القيومية. نعم، عدم الغفلة القيومية. والنوم، النوم أخ الموت، نفي النوم عنه إثبات لكمال الحياة. نعم. فالنفي الموجود في القرآن ليس نفيا محضا، وإنما نفي يراد منه إثبات كمال ضده. أي نفي في القرآن ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي لإثبات كمال ضده. وما مسنا من لغوب المراد به إثبات كمال القدرة والقوة. أي نعم، وعدم الإعياء واللغوب. نعم، القوة، الكمال، القدرة والقوة. نعم. قيل لهم: إن الله قال عن نفسه سميع بصير. قالوا: هذا من باب الإضافات، يعني نسب إليه السمع لا لأنه متصف به، ولكن لأن له مخلوقا يسمع، فهو من باب الإضافات. فسميع يعني ليس له سمع لكن له مسموع. وجاء طائفة ثانية قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته وليست له، أما هو فلا يثبت له صفة. نعم، يعني ما تبادر إلى أذهانهم سمع يليق بجلال الله عز وجل، ما تبادر إلى أذهانهم أن ما يضاف إلى الله عز وجل من السمع والبصر يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والسمع وسع كل المسموعات وليس له مثيل، هذا المثل الأعلى، يثبت له المثل الأعلى. والبصر أيضا أبصر كل شيء وهذا ليس له مثيل، فهو يثبت المثل الأعلى. إثباته للمثل الأعلى يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وما ثبت لله فيما خرج عن التصور أعلى وأكمل وأجل من أن يحيط به تصور. نعم، سبحانه وتعالى. وقسم ثالث، قالوا يثبت له الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، أثبتوا أسماء الله، قالوا إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم، لكن قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. القسمين الأولين هم الفلاسفة وغلاة الجهمية، بحيث أن الفلاسفة قالوا إن الله علة تامة موجبة يلزمها معلولها، ومن هنا أثبتوا قدم العالم مع الله، لأنه إذا كان الله علة للعالم يلزمه معلوله، فالعالم وجود العالم لازم لوجود الله عز وجل فهو قديم، وكفروا بهذا، كفرهم علماء المسلمين وصرحوا بتكفيرهم مثل الغزالي وغيره، شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال وقسم الرابع، قالوا نثبت، هذولا اللي يقولن الله سميع بصير، يعني المعتزلة يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم، نفوا مدلول الاسم الحسن من الصفات، من صفات الكمال. نعم. وقسم الرابع، هذول الأشاعرة قالوا نثبت له الأسماء حقيقة، ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل، وننكر الباقي. نثبت ويقصدون بالعقل عقولهم، يثبتون صفات معينة دل عليها العقل، إما 7 وإما 14 وإما 24 على حسب يعني ما اتسعت له عقولهم، وننكر الباقي. نعم. نثبت له 7 صفات فقط، والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا، يعني تأويلا، ننكره نتأوله، ولسنا نكذب لكن نتأوله، بأن المراد غير ما يظهر. نعم. لو أنكروه، لأنهم لو أنكروه تكذيبا كفروا، لكن ينكرونه تحريفا تأويلا، وهو ما يدعون أنه تأويل. الصفات 7 هي مجموعة في قوله له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. أينهم؟ كيف يثبتون الحياة؟ نعم، و يقول هذا الوجود وما فيه من حياة تدل على أن موجده حي، والموجد الحي لا يكون كذلك إلا إذا كان له إرادة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام. أي نعم. فهذه الصفات 7 أثبتوها يعني بما يزعمون أن العقل دلهم عليه. طيب والباقي؟ قالوا ننكرها لأن عقولنا ما دلت عليه. ويقال لهم هب أن عقولكم ما دلتكم على ما دل عليه السمع، فهل عقولكم تنفيها؟ الجواب لا يستطيعون أن ينفوها بالعقل الذي احتكموا إليه، لا يستطيعون أن يثبتوا فيه نفيا لما نفوه، فهم خالفوا العقل هنا، خالفوا العقل. والدليل السمعي، الدليل الثابت الصحيح السمعي، إذا سلم من المعارض وجب التسليم له، وجب التسليم به، فالدليل السمعي ثابت، وليس في عقولهم ما ينفيه، إذن نفيهم إياه هوى تحكم لا بالعقل ولا بالسمع. نعم. فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليها، وبقية الصفات ما دل عليها العقل، فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل. وهؤلاء هم الأشاعرة، آمنوا بالبعض وأنكروا البعض. يعني الرد عليهم من وجهين، الوجه الأول الذي ذكرته، أن عقولهم إذا لم تدلهم على شيء ليس في عقولهم نفيها حتى يقولوا بالنفي، يعني عقولهم لا تستطيع أن تقيم دليلا على نفيها، أي نعم. فوهب يقال لهذا هب أن عقلك لم يثبت، فعدم إثبات عقلك يعني هل يدل على عدمه؟ عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين. يعني أنت مثلا ما تعرف ما في جيبك أو ما في بطنك أو ما تعرف ما في جيب أخيك، فهل عدم معرفتك يدل على عدم الذي في جيب أخيك مثلا؟ لا يدل. عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول عليه المعين. أي نعم. هذا وجه من وجوه الرد عليهم. الوجه الثاني يقال لهم إن الطريقة العقلية التي أثبتتم بها تلك الصفات السبع يمكن أن نثبت بها يعني ما نفيتم، أي نعم، بطريق العقل. فنقول إن يعني نصر الله لأوليائه دليل على محبته لهم، وأنتم تنكرون المحبة، وهكذا. أي نعم، هم يقولون التخصيص دليل على الإرادة، هذا طويل وهذا قصير وهذا مثلا مختلفين متفاوتين، فهذا التخصيص يدل على أن من فعل هذا له إرادة، يريد أن يكون هذا قصيرا ويريد أن يكون هذا طويلا ويريد أن يكون هذا صحيحا ويريد أن يكون هذا مريضا، فاستدللنا على الإرادة بهذا التفاوت. ونقول لهم إذا نصر الأولياء وخذلان الأعداء دليل على المحبة وعلى ضدها البغض بنفس الطريقة التي تستدلون بها. فهذا طريق وجه ثاني في الرد عليهم. أنا حريص على هذا ما هو للتوسع، ولكن خشية أن يعلق في قلوبنا شبهة لا نستطيع ردها. أي نعم، لأن الشيخ يريد سرد ثم سيكر عليهم فيما بعد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات وكلها متفرعة من بدعة الجهم. نعم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة. فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر لرأيتم العجب العجاب الذي تقولون كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بهذا الكلام، بمثل هذا الكلام، مثل الفصل في الملل والنحل ومثل مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين بالحسن الأشعري. هذه الكتب يعني نقلت من مقالات الناس ما يعني يتعجب الإنسان كيف يتفوه العاقل بمثل هذا الكلام. نعم. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره، فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها، فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها والعياذ بالله. نعم. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمر، اللهم ثبتنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الأمر خطير والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل وجه ويشككه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية. ولكن ولله الحمد ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله له بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق. وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا من حفظ الله لهذا الذكر، وهذا أيضا هو مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والرسالة لا بد أن تبقى في الأرض، وإلا لكان للناس حجة على الله. وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في الأرض لزم أن يقيض الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبينها ويكشف عورها، وهذا هو الحاصل. ولهذا أقول لكم دائما احرصوا على العلم، لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية. وهذه من الأمور التي يمتاز بها شرح الشيخ، لأنه يعني معاصر ويذكر الأحداث المعاصرة. نعم، وقوله يعني هذا حق، يقول لأننا في هذا البلد حرسه الله يعني مستهدفين من أعداء الإسلام، مستهدفين من أعداء السنة لا شك. يعني ومستقبلنا إذا لم نتسلح بالعلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة لا شك أن يعني من لم يتسلح بهذا أن هؤلاء الأعداء سيغزونا، فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية. نعم، وهذا البلد هو يعني المرتكز لا شك، ومصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. أنت لا تجد السنة المحضة الخالصة إلا في هذه البلاد حرسها الله، لا تجد فيها صنما يعبد علنا، ولا تجد فيها بدعة يدعو إليها صاحبها جهارا نهارا، ولله الحمد والمنة. وهذا من فضل الله عز وجل ومن حفظه لدينه. وكيف وهي مهبط الوحي ومنطلق الدعوة، نسأل الله الثبات. نعم، وهذا البلد الآن هي الذي يركز عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم لا شك فيه. نعم، من أجل أن يضلوا أهلها، فلذلك تسلحوا بالعلم حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم. نعم، تسلحوا بالعلم، مصدره الوحي بقسميه الكتاب والسنة. نعم، قال الله قال رسوله، هذا هو العلم. نعم، وحتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الجهاد، الجهاد بالعلم النافع، جهاد البدع، جهاد الشهوات، جهاد الشبهات. نعم، مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى. وواضح يعني حقيقة الحرب واضحة فيما ينشر في الإعلام، في يعني بعض الصحف وفي نعم الله المستعان. وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور، لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة سليمة. لكن أتى هؤلاء المبتدعون فابتدعوا في دين الله تعالى ما ابتدعوا، إما لقلة علمهم أو لقصور فهمهم أو لسوء قصدهم، فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوها. أفسدوا الفطر. نعم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرفتهم عن دين الله، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، ولكن كما قلنا إن الله تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يدحضها ويبينها. ومن جملة الذين بيّنوا البدع وقاموا قياما تاما بدحضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنات النعيم. آمين. هذا الرجل الذي نفع الله به بما آتاه من فضله ومن على الأمة بمثله ألف هذه العقيدة، كما قلت إجابة لطلب أحد قضاة واسط الذي شكى إليه ما كان الناس عليه من البدع، وطلب منه أن يؤلف هذه العقيدة فألفها. طلب منه أن يؤلف هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، فألفها. نعم. شرح مقدمة ابن تيمية. قول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين اقتداء بكتاب الله، حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة واستنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا، وفي متعلقها وأحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، للمقام. فإذا قدمتها بين يدي الأكل يكون التقدير بسم الله آكل، وبين يدي القراءة يكون التقدير بسم الله أقرأ. نقدره فعلا لأن الأصل وفي كل فعل بحسب الفعل. بسم الله أفعل، نعم، بسم الله أدخل، بسم الله أخرج، بسم الله، وهكذا. يعني متعلقة بفعل مقدر محذوف متأخر، نعم، نقدره فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء لا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء. ونقدره متأخرا لفائدتين: الأولى الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله. الثانية تيمنا بالبداية باسم الله سبحانه وتعالى، ونقدره خاصا لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدئ، لكن بسم الله أبتدئ لا تدل على تعيين المقصود، لكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. الله علم على نفس الله عز وجل ولا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود، محبة وتعظيما، وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فإن في السماوات متعلق بلفظ الجلالة، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. الرحيم اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل. فيجتمع مع الرحمن الرحيم فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق، وهذا هو ما أومى إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة عامة، مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: الرحمن رحمة عامة في الدنيا شملت المؤمن والكافر، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين يوم القيامة. نعم. والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط، باعتبار الدنيا خاصة باعتبار الدنيا، لكن باعتبار المرحومين يعني خاصة باعتبار الزمن باعتبار الدنيا، لكن لما كانت يعني بالمرحومين فهي عامة. نعم. فكأنها لا رحمة لهم لأنهم في الآخرة. نعم. يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فلا تدركهم الرحمة بل يدركهم العدل، فيقول الله عز وجل لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قوله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والعدل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، العدل صفة كمال، وضع الشيء في موضعه، فالذي يستحقونه أن يقال لهم اخسأوا، يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، لا يكلمهم كلام تكريم ولكن يوبخهم بالكلام. نعم.

لا ينبغي أن نعامله بما شرع الله عمليا. نعم، لا ينبغي محاورته ولا مجادلته، لأنه ليس به خفاء والحق حتى يبين له، إنما الذي به عناد، والعناد لا دواء له إلا العمل. نعم، ها؟ الصمصام. وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ضباه أخداعية كل مائل. فهذا فهذا دواء الداء من كل عاقل، يعني القرآن، وهذا دواء وذاك دواء الداء من كل مائل أو كل عائل. صحيح. نعم. الحاصل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين، اللهم صل وسلم ختم عليه. الله به النبوة والرسالة أيضا، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعظم من الرسالة، وهي أعم من الرسالة، انتفت الرسالة التي هي أخص. نعم. لأن انتفاء الأعم نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص، فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، لا يكون رسولا إلا إذا كان نبيا. نعم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، معنى صلى الله عليه أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية رحمه الله، قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وكذلك قوله على آله، وآله هنا أتباعه على دينه، هذا إذا ذكرت الآل وحدها، إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب، فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة، ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين، قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه. أما إذا قرنت بالأتباع فقيل آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت، أي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أبو لهب فليس من آله، أبو لهب عمه ليس من آله. نعم، تبت يدا أبي لهب. إنما الآل هم أتباعه، من المؤمنون من آل البيت، من أهل البيت إذا قرنت الآل بالأتباع. نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا، قال آله وصحبه، فنقول آله هم أتباعه على دينه، وصحبه كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم، وأتباعه على دينه يدخل فيهم آله المؤمنون من باب أولى، أنهم أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعطف الصحب، وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الأتباع. من مطلق الاتباع. لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. قوله وسلم تسليما مزيدا، سلم فيها السلامة من الآفات، وفي الصلاة حصول الخيرات، فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات وأخصها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبعه. والجملة في قوله صلى وسلم خبرية لفظا طلبية معنى، لأن المراد بها الدعاء، قوله مزيدا بمعنى زائدا أو زيادة، يعني الصلاة من الله ثناؤه على عبده، والصلاة من الملائكة الاستغفار والصلاة من الآدميين الدعاء، بقوله صلى الله عليه وسلم هذه خبرية لفظا طلبية معنى دعاء، لأن المراد بها الدعاء من الآدميين. نعم. وقوله مزيدا بمعنى زائدا أو زيادة، والمراد تسليما زائدا على الصلاة، فيكون دعاء آخر بالسلام بعد الصلاة. والرسول عند أهل العلم من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقد نبئ صلى الله عليه وسلم. هو الفرق بين الرسول والنبي، ليس كل نبي رسول، وكل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. والرسول هو من نبئ بوحي وأرسل إلى مخالفين، وأرسل إلى مخالفين. أما النبي فهو من نبئ بوحي ولم يرسل إلى مخالفين، وهذا لا يعني أنه لا يبلغ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل يبلغ الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لم يرسل إلى مخالفين كما أرسل نوح. فأول الرسل الذين أرسلوا إلى مخالفين أولهم نوح بهذا الاعتبار، أما أول الأنبياء فهو آدم، وكل منهم أوحى الله إليه، لكن آدم لم يرسل إلى مخالفين، أما نوح فأرسل إلى مخالفين لما خالفوا التوحيد ووقع فيهم الشرك، أرسل الله إليهم نوح وختم هؤلاء الرسل إلى المخالفين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قضى على الأصنام التي عبدها قوم نوح وكسرها، وهذا إذان بأنه لا تجمع أمته على الشرك، فالحمد لله والشكر. نعم. وإن كان يقع فيها لكن لا تجمع على الشرك. نعم. وقد نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر. الفترة ما بين إقرأ والمدثر فترة نبوة. نعم. يا إقرأ بس. نعم. فبقوله تعالى إقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم كان نبيا. نعم. وبقوله يا أيها المدثر قم فأنذر كان رسولا عليه الصلاة والسلام. نعم. نقف عند هذا، عند يعني نعم عند هذا الفصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أسأل الأخ يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، له قيام ليلة، فكيف يكون الانصراف مع الإمام؟ هل في صلاة العشاء أم في صلاة التراويح أم في الوتر بعد صلاة التهجد؟ الذي نعم يظهر أن الأمر ولله الحمد واسع. قد ورد أنه من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، صلى العشاء مع الجماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر مع الجماعة فكأنما قام الليلة كله، فهذا قيام. ومن صلى مع إمام، يعني الأئمة متعددين، حتى ينصرف فكأنما قام نعم الليلة كله. ومن انتظر وأيضا يعني بقي حتى يوتر مع الإمام بعد صلاة التهجد فكأنما قام الليلة كله. الجميع كلهم يكتب لهم قيام ليلة، لكن يتفاوتون، قيام أفضل من قيام، قيام أفضل من قيام، والجميع كتب لهم قيام ليلة كما وردت النصوص بذلك، والله أعلم. ذا هو الجمع بين يعني ما تعدد من ذلك في النصوص. تعدد ليس تعدد مضادة، ولكن يمكن الجمع بما ذكرت. بعد الانتهاء من أداء الصلاة المكتوبة يقولون لك تقبل الله، فهل هذا وارد؟ كل هذا ليس من الذكر الوارد بعد الصلاة المكتوبة. الذكر الوارد بعد الصلاة المكتوبة ليس منه هذا، ويسلم بعضهم على بعض وتقبل الله، هذا قد يدخل فيه أيضا يعني المجاملة والرياء، والله المستعان. لأن يعني بعضهم يأتون سوا، مسلم بعضهم على بعض، ثم إذا صلى سلم عليه تقبل الله، هذا ليس واردا. الوارد هو الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، هذا الوارد.